صرف حاضر افتو يسكر دي سنم الواصل ورنسينا يا حبيبي نوما منك وانديا تقدر دي يغري الحباب ننسى وسنسى كله حاضر دي سنة يتماسى نواس الكاظون صفر حاس ورنسينا يا حبيبي نوما منك وانديا تدرتين صفر حنسيزه